بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، يتناول الربع الأول من الحزب 21، ونتذكر أنه في نهاية الربع الماضي قد تحدث كتاب الله عن الأعذار التي يسمح الإسلام من أجلها بالتخلف عن الجهاد، لأنه ينظر إليها بعين الاعتبار. وفي بداية هذا الربع من حصة اليوم تسلط الآيات الكريمة أضواءها على المعتذرين بأعذار واهية حرصا على السلامة والعافية، ومن بينهم طائفة من أغنياء المنافقين فضلت القعود والركود ضمانا لمتعتها وتأمينا لراحتها وبخلا بالتنازل ولو مؤقتا عن مالوفاتها. ولتعتمد هذه الطائفة المنحلة على مبرر لعملها حتى لا يستنكره الناس، حاولت أن تحصل من رسول الله في شأن قعودها المريب على إذن خاص، ورضيت في سبيل إرضاء شهواتها بالتنازل عن خصال الرجال الأقوياء وبالبقاء قاعدة البيت بجانب العجزة من الأطفال والعواجز من النساء، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى هنا: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، أي إنما الحرج والإثم على الذين لم يبادروا للخروج معك إلى غزوة تبوك لغزو الروم كما بادر إلى ذلك المخلصون أغنياء وغير أغنياء، بل توقفوا وتثاقلوا وجعلوا يطلبون منك الإذن له في التخلف، بالرغم من أن عندهم جميع الوسائل التي تمكنهم من المساهمة في الجهاد مساهمة فعالة، لكنهم لم يجاهدوا بأنفسهم ولم يساعدوا غيرهم من الفقراء على تكاليف الجهاد بأموالهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، أي رضوا بأن يكونوا مع العواجز بعيدين عن جبهة القتال ومتاعبه، آمنين على أنفسهم من مفاجآت الجهاد. ولا ينبغي أن يفهم من هذا السياق أن النساء المسلمات كن محرومات من شرف الجهاد والوقوف بجانب المجاهدين، بل إنهن على العكس من ذلك، فقد كان القادرات منهن على التطوع يتطوعن بالجهاد وإن لم يفرض عليهن، ويشاركن فيه مشاركة فعالة إلى جانب الرجال، وكان لهن نصيبهن من الغنائم يقدم إليهن في صورة هدايا أو عطايا تعطى لهن تشجيعا على التطوع للجهاد، وتقديرا لتضحياتهن في سبيل إعلاء كلمة الله. ثم بين كتاب الله السر في موقف هذا النوع من الأغنياء. الأغنياء مادة والفقراء روحا، فقال تعالى: طابع الله على قلوبهم، طابع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وفي هذه الآية تنبيه إلى أن قلوبهم قد ماتت ولم تعد تنبض بأي إحساس كريم أو شعور نبيل، فكيف يهبون لنصرة المثل الأعلى الذي يمثله الإسلام وقد طبع الله على قلوبهم؟ وفي نفس الآية تنبيه إلى أن عقولهم قد أناخ عليها بكلكل كابوس الجهل وعشش فيها بوم الوهم، فكيف يقدرون رسالة السامية التي جاء بها الإسلام؟ وكيف يقدمون أنفسهم وأموالهم قربان لها وفداء في سبيلها وهم لا يعلمون. وأخبر الله رسوله قبل أن يعود من تبوك إلى المدينة عما ينتظر أن يفعله أولئك الأغنياء المتخلفون. عندما يعود رسول الله سالما ويعود معه المؤمنون، فقال تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. فقد كانوا يظنون بالله ورسوله الظنون، وكانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم أن غزوة تبوك مغامرة كبرى مآلها المحقق في نظرهم أن ينتصر الروم وينهزم المسلمون، وإذ ذاك يستريحون منهم ويستأنفون حياة الشرك والنفاق. لكن الله سلم وألقى الرعب في صفوف العدو، فانسحب إلى حصونه الخلفية وتفادى كل اشتباك مع القوات الإسلامية، رغما عن مرابطتها في تبوك على أهبة الاستعداد حوالي شهر كامل. وبذلك انقلب الوضع رأسا على عقب، وأصبح المتخلفون عن الجهاد ظانون بالله الظنون في مركز حرج. وتيقن الجميع أن رسول الله عائد على رأس جيش الإسلام المضفر إلى قاعدته الرئيسية بالمدينة المنورة، وإلى أنه سيحاسب المقصرين على تقصيرهم. ومن هنا أخذوا يعدون العدة لانتحال الأعذار ولتقديم الاعتذار عن تخلفهم وقعودهم. فقد رد الله كيدهم في نحرهم وعاملهم بنقيض قصدهم: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. لكن الحق سبحانه وتعالى لقن رسوله والمؤمنين أحسن جواب يردون به على هذا الصنف من المتخاذلين المخذولين، فقال تعالى: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدق اعتذاركم. فلم يبق بعد مجال للاعتذار وقد هتكت الإصدار. ثم عقب كتاب الله على هذا الجواب المفحم والرد القاطع، فمضى يهدد المنافقين بمزيد الكشف عن نفاقهم وتوجيه الأنظار إلى فضائحهم، قائلا: قد نبأنا الله من أخباركم، قد نبأنا الله من أخباركم، فعن طريق الوحي اطلعنا على سرائركم وأسراركم. ومن كشف الله له السر بنور وحيه كيف يستره عنه الناس؟ بل كيف يقع ضحية التدليس أو الالتباس؟ وخاطب الله المنافقين خطاب ترهيب فقال: وسيرى الله عملكم ورسوله فمهما كتمتم وسترتم، ومهما تآمرتم وأخفيتم، ومهما تقلبتم في البلاد، فإن الله ورسوله لكم بالمرصاد. أما الرسول فيطلع على نواياكم وطواياكم بواسطة مشعل الوحي الذي ينير له الطريق ويعرفه بعناصر التخذيل والتعويق، وبذلك يرى عملكم ويعرف مرماه ومغزاه. وأما الحق سبحانه وتعالى فلا يغيب عن علمه من أمركم شيء، كبيرا كان أو صغيرا، جليلا أو حقيرا، بل هو يراكم دائما على حقيقتكم. منافقين يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان، لا عقيدة عندكم صحيحة ولا نية لكم صالحة. وقوله تعالى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا وعيد جديد من الله للمنافقين بأنهم مهما كادوا ومكروا ودبروا من السوء ما دبروا فإن مصيرهم في النهاية إلى الله الذي يعلم سرهم ونجواهم، وإذ ذاك سيتولى حسابهم عن النقير والقطمير وجزاءهم عن الصغير والكبير. وينظر إلى معنى هذه الآية الكريمة قوله تعالى في آية ثانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقوله تعالى في آية ثالثة يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، هذا توكيد وتشديد لما سبق أن وصف به كتاب الله من قبل طائفة المنافقين، فهم يكثرون من الحلف باستمرار ويلجؤون إليه دون انقطاع لتوكيد ادعاءاتهم وإعطائها صبغة الصدق والحق كلما أعوزهم الدليل والبرهان وخانهم المنطق والبيان. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. وقوله تعالى هنا لتعرضوا عنهم معناه أن أغنياء المنافقين إنما يرمون من وراء حلفهم هذه المرة التخلص من تأنيب المؤمنين ولومهم، فهم يخافون المعرة والجريح لا غير، وهم يحاولون أن يخلعوا على عذرهم الباطل صبغة العذر الصحيح. ثم قال تعالى مخاطبا لرسوله والمؤمنين فأعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. والأمر بالإعراض عن المنافقين هنا يقتضي مقاطعتهم واحتقارهم واعتبارهم منبوذين خارج الجماعة الإسلامية، ولخبث طويتهم وفساد عقيدتهم وصفهم كتاب الله بأنهم رجس أي قذر وخبث، كما وصف المشركين من قبل في هذه السورة نفسها بأنهم نجس إنما المشركون نجس. ثم عاد كتاب الله إلى تحليل دافع آخر من الدوافع التي حملتهم على استعمال سلاح الحلف الباطل، فبين أنهم يحاولون بذلك كسب رضا المؤمنين والحصول على ثقتهم من إلا أن الحق سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من أن يقعوا في هذا الفخ، وذكرهم بأن الله لا يرضى عن المنافقين أبدا، وإذا فلا يسوغ للمؤمنين أن يرضوا عنهم بحال. وذلك معنى قوله تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وتولى كتاب الله بعد ذلك الحديث عما كان عليه الأعراب في فجر الإسلام قبل أن يستفحل أمره وتعم دعوته. والمراد بالأعراب سكان البادية الملازمون لسكناها، فلمح كتاب الله إلى أن هذا الصنف من الناس بحكم اشتغالهم بمعايشهم وانهماكهم في تربية إبلهم ومواشيهم وتغيب كثير منهم عن كثير من المناسبات السعيدة التي كان يشهدها غيرهم من المسلمين المخالطين للرسول والملازمين لمجلسه والمترددين عليه لتلقي الوحي وتعلم الدين، بحكم كل هذا ظلوا بعيدين عن التأثير اليومي المباشر للوحي والرسالة، ولم يتيحوا لأنفسهم الفرص الكافية لتتبع الدعوة الإسلامية في مختلف مراحلها والتشبع بتعاليمها ومبادئها. وبقي من أجل ذلك قسم كبير منهم عرضة لدعايات المشركين ووساوس المنافقين، وذلك هو المعنى المراد بقوله تعالى في بداية هذا الموضوع: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أي لأنهم لم يكونوا يخالطون الرسول ويلازمونه كغيرهم من المؤمنين، والله عليم حكيم. ثم شرع كتاب الله يفصل أحوال أولئك الأعراب من سكان البادية فصنفهم صنفين: الصنف الأول منهم من خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فكانوا داخلين في عداد المؤمنين عقيدة ونية وقولا وعملا، وفي هذا الصنف المؤمن الواعي ورد قوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي يبتغون من نفقاتهم تقرب إلى الله تعالى والحصول على رضا رسوله ودعائه الصالح. وعقب كتاب الله على وصفهم ووصف عملهم مبشرا إياهم بحسن العاقبة وجزيل الثواب، فقال تعالى: ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والصنف التالي من الأعراب من كان داخلا في عداد المنافقين محسوبا منهم يقوي سواد المنافقين المندسين بالمسلمين في نفس مدينة الرسول ويتعاون معهم ضد الدعوة الإسلامية. وفي هذا الصنف المنافق الجاهل ورد قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أي منهم من صار لهم النفاق طبعا وعادة حتى جاوزوا الحدود، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. كما ورد في وصفهم أيضا قوله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، أي يعتبر ما ينفقه في سبيل الله غرامة وخسارة لا قربة إلى الله وزلفى، ويتربص بكم دوائر، أي ينتظر حلول الآفات بساحتكم ونزول المصائب عليكم. ثم قال تعالى: عليهم دائرة السوء، وهذا دعاء من الله على هؤلاء بالسوء والشر جزاء وفاقا، والله سميع عليم. قال القاضي أبو بكر بن العربي: ذم الله تعالى المنافقين والمقصرين في هذه السورة في آيات جملة ثم طبقهم طبقات عموما أشد كفرا الآية، وقال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما الآية، وقال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات الآية. وهذا مدح يتميز به الفاضل من الناقص والمحق من الباطل. وأخيرا عاد كتاب الله إلى الحديث عن المتخلفين الذين تخلفوا عن الجهاد والخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوك، فبين أن من بين المتخلفين صنفا لم يتخلف عن نفاق، وإنما تخلف عن ميل إلى الكسل وإيتار للراحة وحرص على الظلال والثمار، إذ كانت غزوة تبوك في فصل حر وموسم غلة. وهذا الصنف ينقسم بدوره إلى قسمين: قسم اعترف بذنبه وقسم لم يعترف بذنبه. فالقسم الأول من هذا الصنف تشير إليه الآية الكريمة: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. والقسم الثاني من هذا الصنف تشير إليه الآية الكريمة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. مرجون لأمر الله أي مؤخرون ليوم الحساب، متروكون لحكم الله فيهم، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. ورغم عن كون هاتين الآيتين وردتا في الأصل على هذا السبب الخاص وفي أناس معينين، فإن معناهما يعم كافة المذنبين من غير المنافقين. وقوله تعالى: وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يتوجه الخطاب فيه إلى هذا الصنف الخاص من المتخلفين غير المنافقين، يعني الذين تخلفوا كسلا لا نفاقا. وهذا أمر يقتضي ترغيبهم في استئناف العمل الصالح وحثهم على المواظبة عليه، وفيه تذكير لهم بأن الله من ورائهم محيط، وبأن رسوله سيراقب سلوكهم باستمرار، وبأن فراسة المؤمنين ستلاحقهم في كل مكان. فما أطلعهم الله عليه من خير أحبوه أو شر أبغضوه. إذ الأعمال نفسها إنما هي علامات كاشفة عن حقيقة النيات، وأمارات دالة على صميم المعتقدات. ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما جاء في الأثر. وروى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لأخرج الله عمله إلى الناس كائنا ما كان. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لأخرج الله عمله إلى الناس كائنا ما كان. وروى ابن القاسم عن الإمام مالك أنه كان يقال: ابن آدم اعمل وأغلق عليك 70 بابا يخرج الله عملك إلى الناس، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.